وإن الدولة الإسلامية منذ نشأتها الأولى ظلت في صراع مع الباطل، تقاتل أئمة الكفر وتقطف رؤوس الشر. وإن من أضل الضالين وأشد الناس عداوة للمسلمين الروافض الحاقدين، لم يتركوا للمسلمين عدوا إلا حالفوه، ولا محاربا إلا نصروه، ومن فكوا يحيكون حبائل مؤامراتهم ضد الدولة الإسلامية منذ نشأتها الأولى. وقد سرد مؤامراتهم وفصلها كاملة شيخنا الزرقاوي رحمه الله وجزاه عنا خيرا. فمن أراد الوقوف على مكائد الرافضة ومؤامراتهم وعدائهم للمسلمين فليرجع إلى محاضرات الشيخ رحمه الله التي عنوانها هل أتاك حديث الرافضة، ليعلم ما يكنه الروافض للدولة الإسلامية من حقد أسود على مر العصور. وكلما ضعفت الدولة في مكان من الأرض كلما عظم كيد الروافض بالموحدين وازداد تنكيلهم بالمسلمين. وقد وصل كيدهم اليوم في ظل سقوط الخلافة أقصاه، وبلغ شرهم منتهاه،